الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب رفع اليدين في الاستسقاء. عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. هذا حديث متفق على صحته. هذا الحديث ظاهره أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا الاستسقاء، ولكنه محمول على الرفع المبالغ فيه، الرفع الشديد الذي يرى فيه بياض الإبطين، وذلك لثبوت أحاديث متعددة رواها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه 14 حديثا في رفع اليدين في الدعاء في غير الاستسقاء. وألف الحافظ المنذري مؤلفا جزءا في ذلك يعني. وهذا كله يدل على أن المقصود من حديث أنس أنه لا يرفع يديه هذا الرفع الشديد إلا في الاستسقاء، حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. وبياض الإبط يعني هو من تحت الإبط، لأنه يعني مع إزالة الشعر ونحو ذلك يكون مع نتف الإبط يظل مكان هذا المكان أبيض. عن ثابت البناني قال: سمعت أنسا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. قال شعبة: فذكرته لعلي بن زيد فقال: إنما ذاك في الاستسقاء. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم، يعني يقصد بذلك أن الرفع حتى يرى بياض الإبطين في الاستسقاء. وروى حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وأشار بظهر كفيه إلى السماء، أخرجه مسلم. جعل بطونهما مما إلى الأرض واستسقى وجعل ظهر كفيه إلى السماء، أشار بظهر كفيه إلى السماء. قال الحافظ: الحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره للتفاؤل بتقلب الحال ظهرا لبطن، كما في قيل في تحويل الرداء، أو هو إشارة إلى صفة المسؤول وهو نزول السحاب إلى الأرض، يعني كده كأنه حاجة هتنزل يعني. وقيل إنه دفع بلاء نزل والقحط نزل، فهو يرفع بلاء قد نزل فيرفع ظهر يديه إلى السماء وجعل بطونهما مما يلي الأرض، كما رواه مسلم وأبو داود. وعن عمير مولى آبي اللحم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه، أخرجه أبو داود وأحمد وإسناده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. أحجار الزيت موضع بالمدينة في الحرة، سمي بذلك بسواد أحجاره كأنها طليت بالزيت، حجارة سوداء في طرف المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للاستسقاء قريبا من الزوراء، يعني مكان معروف أيضا بالمدينة، قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه. أحيانا الجمع بينه وبين الرواية السابقة، أحيانا كان يدعو رافعا ظهر كفيه إلى السماء، وأحيانا يدعو ببطونهما يدفع البلاء ويطلب الرخاء ويطلب النعمة من الله عز وجل، ولا يجاوز بهما رأسه نور اليدين في مساواة الرأس. وهذا يدل على أنه كان يرفع يديه رفعا بليغا أثناء الدعاء أحيانا، ويبدأ أو ينتهي من الدعاء، أو أحيان أخرى كان يرفع يديه بهذه الصفة. فإذا الحديث يدل على الحديث بمجموعة يدل على مشروعية رفع اليدين ما بين أن يكون قبل الرأس إلى أن يجاوز فيرفع حتى يرى بياض الإبطين. وروي عن ابن عباس موقوفا عليه ومرفوعا وهو ثبت المجاوزة في الرفع دي في غزوة بدر، يعني رفع بياض الإبطين ده ثبت أيضا، ولكن أنس ما شافوش إلا في الاستسقاء، وأنس كان صغيرا في أيام غزوة بدر. قال وروى عن ابن عباس موقوفا عليه ومرفوعا: المسألة أن ترفع يديك حذو من منكبيك أو نحوهما، والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا. أخرجه أبو داود والحاكم وإسناده قوي. وفي رواية الابتهال هكذا: فرفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه. الظهور مما يلي وجهه يعني رميل وجهه، يبقى كده الابتهال. وروي عن أبي سعيد الخدري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة هكذا: ورفع علي بن الجعد يديه باطنهما إلى الأرض وظاهر كفه إلى السماء. يبقى أحيانا يدعو هكذا وأحيانا يدعو هكذا، وكل ذلك مشروع جائز. وكما ذكرنا قال كثير من أهل العلم أنه إذا كان يدعو لرفع بلاء يرفع ظهر كفيه إلى السماء، وإذا كان يطلب خيرا فيجعل بطونهما مما يلي وجهه، وأي ذلك فعل فهو صحيح. باب الاستسقاء بأهل الصلاح وأهل بيت النبوة. عن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. نعم نعم، يمكن أن يغير وضع يديه. حديث عمر، حديث أنس عن عمر والخطاب كان إذا قحط استسقى بالعباس. قال الحافظ: بين الزبير بن بكر في الأنساب صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة والوقت الذي وقع فيه ذلك، فأخرج بإسناد له أن العباس لما استسقى به عمر قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث. فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس. وأخرج أيضا عن ابن عمر قال: استسقى عمر ابن الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب. وقوله رضي الله تعالى عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، هذا من أوضح صلى الله عليه وسلم، هذا من أوضح ما يدل على أن المقصود بالتوسل عندهم هو التوسل بالدعاء، ولذا إنما قال إنا كنا ولم يقل إنا نتوسل إليك بنبينا، ولكان توسلا بذاته لما تركه عمر رضي الله عنه مع بقاء ذات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وهو موجود في قبره، كما أنه حي حياة البرزخ في قبره، ولو كان مشروعا أن يطلبوا منه الدعاء ويستسقون به كما كانوا يفعلون في الدنيا عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا لفعلوا ولما تركوا ذلك. فدل ترك الصحابة مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جميعا، تركوا أن يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا أن يتوسلوا بدعائه بعد الموت، دل ذلك على أن ذلك غير مشروع، وأن الذي يجب أن يفعل في مثل هذا الموطن أو يشرع أن يفعل هو أن يتوسلوا بأهل الخير والصلاح أي بدعائهم. وهذا معنى إنا نتوسل إليك بعم نبينا، أي نتوسل إليك بدعائه كما كنا نتوسل إليك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العباس: وقد توجه القوم بي، أي بدعائه كذلك. ولذلك المشروع من ذلك هو أن يقول المسلم لرجل صالح إذا أراد أن يتوسل به أن يقول الله، أن يقول ادعو الله لي، فإذا دعا الله قال: اللهم إني أتوسل إليك بفلان أو أتوجه إليك بفلان، يعني بذلك. ما هو لما يقول أتوجه إليك بفلان بعد ما يدعي له يبقى توسل إليه بدعائه. وأما إذا كان دون أن يدعو له ودون أن يعني يقصد بذلك دعوته إنما يقصد ذاته، فهذا ليس بمشروع، والرجح أنه بدعة. وإن كان بعض أهل العلم قد جوز ذلك خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لحديث الأعمى أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعمى الذي أراد أن يرد الله عليه بصره أن يقول: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك، يا محمد يا نبي الرحمة إني أتوجه بك إلى ربي في قضاء حاجتي أو في رد بصري. فرد الله عز وجل عليه بصره. والحقيقة أن هذا كان توسلا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أتوجه إليك بنبيك مثل نتوسل إليك بنبينا، ومثل قول العباس قد توجه القوم بي، ومثل قول عمر وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. كل ذلك كان به بالدعاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه الأعمى هذا الرجل وقال له إنه شق علي فقد بصري فادعوا الله لي، قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله لك، قال بل ادعوه. فهذا كان التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وليس بذاته صلى الله عليه وسلم. والتوسل بذاته ليس مشروع في حياته ولا بعد وفاته، التوسل بدعائه مشروع في حياته وبعد وفاته إذا كان قد دعا. يعني يمكن أن تتوسل إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أي دعوة دعا بها وهو حي، أنه استغفر لكل مؤمن ومؤمنة، تقول اللهم إنا توجه إليك باستغفار نبينا وقد آمنا يا رب مثلا، فهذا هو الذي يدخل ضمن المشروع. أما أن يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تسأل منه وهو في قبره أن يدعو لك، تركه الصحابة رضي الله عنهم كالإجماع منهم من غير سبب يقتضي ذلك، إلا أنه غير مشروع، إلا أنه بدعة. لم يقع من أحد منهم قط بسند صحيح أنهم كانوا يأتون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله استسقي لأمتك، أو ادعو الله لنا، أو ادعو الله أن يفرج الكرب، بل هذا بدعة كما ذكر شيخ الإسلام تيمية باتفاق العلماء. وأما أتوسل إليك بنبيك يعني بذاته وهو لم يدعو له، أو بجاهه حق جاه النبي مثلا أو نحو ذلك، فالراجح أنه بدعة، وإن كان بعض أهل العلم قد جوزه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يعممه على الصالحين. ما احنا قلنا لو كنا الرسول دعا، لكن انت اللي هو دعا ايه؟ لا مش اي دعاء، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بدعاء احنا نعرفه، واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، ده اللي ربنا امر به فقد فعل. اما ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني دعا له بخصوصيته حاجة ده مش ممكن يعرفها، لكن هو ان هو مؤمن يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قد دعا لكل مؤمن ومؤمنة بالمغفرة، وكذا دعا ابراهيم ونوح عليهما الصلاة والسلام، هذا هو المشروع. اما التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم او بدعاء عام لا يدري انه دخل فيه. أسألك بقى يقول اللهم نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ده أنا بقول يا رب أنا بسألك سؤال زي سؤاله، ده مش توسل في الحقيقة بالرسول صلى الله عليه وسلم. بيسأله دعاء ربنا استجاب لزيه للرسول صلى الله عليه وسلم، ده هو في الحقيقة ده مش توسل، ده دعاء أصلا هو بيسأل زي الرسول صلى الله عليه وسلم سأله، حتى لو كان ده مشروع ده يوجد في النص، اللهم إن أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لو إنه هو يسأله بحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا صفة من صفات الله، لو قصد اللهم أن أتوجه إليك بنبيك يعني بحبي لنبيك أو بحبك لنبيك فكلاهما مشروع. بحبي لنبيك هذا عمل صالح، أنا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتوجه إليك بحبي له، زي بالضبط كده ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، نتوجه إلى الله بصالح الأعمال، ادعوا الله بصالح أعمالكم، كل واحد توسل إلى الله بأنه بر والديه وأخلص في ذلك لله، وأنه ترك الزنا والتاني ترك الزنا أخلص في ذلك لله، والثالث أنه أعطى الأجير حقه وأخلص في ذلك لله، فهذا توسل مشروع. قال في حديث العباس أنس اللي هو توسل عمر بن العباس، هذا حديث صحيح حديث أخرجه البخاري، قال رحمه الله البغوي وروي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يتمثل بشعر أبي طالب في النبي صلى الله عليه وسلم، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. وده المقصود هو أبيض يستسقى الغمام بوجهه أي بتوجهه إلى الله، وجهه بدعائه صلى الله عليه وسلم، لأنه يتوجه بوجهه إلى الله صلى الله عليه وسلم، كان أبيض يعني لون مع حمرة، ثمال اليتامى عماد اليتامى الملجأ والمطعم والمغيث والمعين والكافي، قد أطلق على كل من ذلك. هذه الأبيات هذا البيت من أبيات في قصيدة لأبي طالب ذكرها ابن هشام في السيرة أكثر من 80 بيتا، قالها لما تمالأت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم ونفروا عنه منوي الإسلام، مطلعها ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل الغرى والوسائل وقد صارحون بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، يقول فيها كذبتم وبيت الله نبري محمدا، يقسم بالكعبة عنه كذا إيه غير جائز. ولما نطاع حوله ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، ويقول وما ترى يعني بيقول ده لن نسلمه ولن حتى ولو تطاع يعني سوف يعني ده انتوا لسه ما شفتوش احنا لو حاولتم ان احنا سوف ايه سوف نطاع حوله ولا لا يمكن لن نسلمه وحتى نصرع حوله، وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط الذمار غير ذرب مواكلي وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلود به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل. سبحانك اللهم، يعني يقول هذا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك يموت كافرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله أعلى عليم أعلم بالمهتدين. عصمة للأرامل أن يمنعهم من الضيعة. روي أن عمر كان يقول اللهم إنا نتقرب إليك بعم نبيك وقفية آبائه، وأراد به أنه كان تلو عبد المطلب وكان قد استسقى بأهل الحرم فسقوا، يقال هذا قفي الأشياخ إذا كان الخلف منهم مأخوذ من قفوت الرجل إذا تبعته، يعني عايزونه أكبر واحد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أباء النبي عليه الصلاة والسلام موجود وسطهم، فهذا كل مما يتقرب به إلى الله عز وجل. وده دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستسقى به أصلا في الإيه يعني في قبل الإسلام، وأنهم كانوا يعرفون ذلك منه عليه الصلاة والسلام. قال باب الاستسقاء في خطبة الجمعة. عن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، دار القضاء ده بقى لما عمر اتخذها بعد ذلك أو بعده من بعده. قال أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، قزعة قطعة سحاب، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، سلع جبل يعني ليس هناك بيوت تحجب السحاب من وراء الجبل، وبينهم بين جبل ده سلع ده جبل في طرف بعيد عن المدينة بعيد عن بيوتها، فليس هناك دور تحجب، ممكن يقول البيوت مخبية السحاب، لا بيقول لا ده من المسجد لجبل سلع ما فيش بيوت خالص وما فيش سحاب خالص، يبقى ما فيش سحاب وراء البيوت، السماء صافية جدا ويرونها واضحة. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال أنس فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، ثم سبتا يعني أسبوعا كاملا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا، يعني هلكت بكثرة الماء سبحان الله. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، يعني تمطر حوالينا في البوادي في الأرض الصحراء ولا علينا في المدينة. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. معجزات ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. متفق على صحته صلى الله علينا على النبي صلى الله عليه وسلم. السلع جبل قريب من المدينة. الضراب الجبال الصغار. اللهم على الآكام، جمع أكمة وهي التل، جمع الأكمة وهي التل المرتفع من الأرض. الضراب الجبال الصغار، جمع الضرب، الضرب على الضراب الآكام والضراب، وبطون الأودية ومنابت الشجر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج بهم، ولم يصلي صلاة الاستسقاء، ولم يخطب خطبة الاستسقاء، وإنما صلى الله عليه وسلم دعا أثناء خطبة الجمعة، فقامت الخطبة والصلاة في الجمعة مقام لصلاة وخطبة الاستسقاء، والدعاء كان في أثناء الخطبة. عن أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. السنة له معنى الجد، قحط. قال: فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس في يوم جمعة، إذ قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه: وما نرى في السماء قزعة، فالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار سحاب كأمثال الجبال، ثم لم ينزل عن المنبر حتى رأيت الماء تحدر على لحيته صلى الله عليه وسلم. لأن المسجد كان سقفه جذوع النخل، فجذوع النخل تنزل المطر، ماء المطر، فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم على لحيته صلى الله عليه وسلم. قال: ثم لم ينزل عن المنبر حتى رأيت الماء يتحدر أو ينحدر على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد الذي يليه حتى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الرجل، أو قال رجل غيره، فقال: رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فما يشير بيديه إلى ناحية من السحاب إلا تمزقت حتى صارت المدينة مثل الجوبة. والجوبة الفرجة في السحاب، يقال الجوبة هنا الترس في الاستدارة، والجوبة الوهدة المنقطعة عما حلى عما علا من الأرض حواليها، يعني حتة كده هو منفصلة وكل الدنيا حواليها ايه المقصود انه اوط، يعني المدينة بقى صارت فيها حتة كده منورة سماء والباقي كله ايه سحاب. قال: وسال الوادي وادي قناة شهرا، ولم يجئ رجل من ناحية البوادي الا حدث بالجود. الجود هو المطر الواسع، لانه من عطاء الرب سبحانه وتعالى، هذه من رحمة الله عز وجل. بعث صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحديث يدل على جواز مخاطبة الإمام أثناء الخطبة، هو الحديث الجائز فقط أن يخاطب الإمام بما له من حاجة. عن أنس قال: قحط المطر عاما، فقام بعض المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة فقالوا: يا نبي الله، قحط المطر وأجدبت الأرض وهلك المال، المال بقى الماشية والزرع. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه: وما نرى في السماء سحابة، فمد يديه حتى رأيت بياض إبطيه يستسقي الله. فقال: فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله. يبقى المهم أنه يرجع عشان إيه يكن من المطر. فدامت جمعة، فلما كانت الجمعة التي تليها قال رسول الله: تهدمت البيوت واحتبس الركبان. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لسرعة ملالة ابن آدم، يمل سريعا. وفي الحقيقة الله ابتلانا بالقحط لنرفع يدينا، وابتلانا بكثرة المطر أيضا لنرفع يدينا نتضرع. فهل إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، اللهم إنا نتضرع إليك يا رب فاكشف كرباتنا. قال بيده: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فتكشطت عن المدينة. اللهم حوالينا أي اجعله حوالينا، أو أمطر حوالينا في موضع النبات والصحارى لا في موضع الأبنية. يقال: رأيت الناس حوله وحوليه وحواله وحواليه، ويجمع حولا. وروي عن جابر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يواكي، يعني رواية الخطبي وغيره، أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي، أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي يعني باكيات، نساء باكيات من القحط وقلة المطر. فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. الغيث المطر، المغيث الذي يغيث الناس، مريئا سهل المرور، ونافعا مريعا كذلك يعني واسعا. قال نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. قال فأطبقت عليهم السماء، اسناده صحيح أخرجه أبو داود. قال الخطبي قوله يباكي معناه يتحامل على يديه إذا رفعهما ومدهما في الدعاء، يعني بيتكأ ساعات إيده تتعب فيروح جاي سندها على إيه؟ على ومدهما. ومن هذا التوكؤ على العصا وهو التحامل عليها. مريعا أي ذا مراعة وخصب، يقال أمراعة البلاد إذا أخصبت. ويروى مربعا أي منبتا للربيع، ويقال مربع المغني عن الارتياد لعمومه شامل يعني. والناس يربعون حيث شاءوا ولا يحتاجون الى النجعة الى الانتقال. ومنه عشان كانوا يسموه انتجع يعني هيبقى بعيد. ومنه قولهم اربع على نفسك اي اثبت وارفق بها. ويروى مرتعا اي ينبت الله ما ترتع فيه الابل، يقال رتعت الابل وارتعها الله عز وجل. والرتع الاتساع في الخصب، وكل مخصب مرتع. ومنه قوله تعالى عن إخوة يوسف نرتع ونلعب على القراءة اللي هي قراءة غير عاصم وحمزة والكسائي، نرتع ونلعب قراءة ابن كثير وابن عامر. أطبقت السماء عليهم أي ملئت. وفي الدعاء اسقينا غيثا طبقا أي مالئا الأرض، والغيث الطبق هو العام الواسع يطبق الأرض بالماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله. تفضل. لا مش الاستغفار، الصفحة عنهم مؤقتا يعني. يعني ما اللي بيقول انها معنى الكف عنهم نعم منسوخة بالجهاد، والحقيقة انها مش منسوخة، ولكن يعمل بها في مثل الظروف التي نزلت فيها. يعني كل حاجة ولها وقتها. فاذا كان الانسان في ارض هو فيها مستضعف ومغلوب ولا يستطيع ان يرد بالجهاد فهنا يعفو ويصفح الى ان يأتي الله بامره، فاعفو واصفحوا حتى يأتي الله بامره. فده مؤقت اصلا بغاية وبحال معينة. فاذا كان الانسان في حال هو لا يستطيع فيها الا الدعاء والتضرع الى الله، فيبقى لا يقابل السيئة بسيئة مثله، بل يصبر ويحتسب الى ان يأذن الله بالفرج. فاذا مكنه الله من الجهاد جاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. بعض العلماء او كثير من علماء السلف يطلق على هذا نسخا، يسميه نسخ، بس هو في الحقيقة مش النسخ الاصطلاحي، لان هي في الحقيقة معناها انه ده خاص بزمن معين في حال معين، الزمن بتاع الاستضعاف وقلة ناصر الدين. بيرجع طبعا لو تغيرت الظروف تغيرت الاحكام. يعني لو المسلمين على سبيل المثال تمكنوا من رد عدوهم عنهم، ما نقولهمش اصبروا واحتسبوا بقى وخليكم تضربوا فوق دماغكم كل مرة. ما هو ماشي، وده من هذا من الدين. لا مش ارتكاس ولا حاجة، ده هي نزلت الاحكام على حسب القدرة، على حسب القدرة. هم اصلا ليه كفوا اؤمروا بالكف اول مرة؟ لان هم لو كانوا قاوموا استؤصلوا، ولذلك امروا بالكف مصلحة. ايوه امروا كفوا ايديكم ان يغفروا للذين لا يرجون ايام الله. يغفرها معناها ان هو مش ان هو يعني ايه، يعني ما يقولش كل واحدة لازم يديله واحدة، يقتل منه واحد لازم يقتل منه واحد، مش هيقدر. لو حاول يعمل كده يستأصل، زي بالظبط كده لو قلنا ان احنا اليهود كل واحد مننا اتقتل لازم يقتل منه ايه قصادهم، مش هنقدر في الوقت اللي احنا فيه. يبقى اللي احنا المفروض ان احنا حتى ياتي امر الله عز وجل لغايه ما المسلمين يعدوا عدتهم بالايمان والتقوى، يبقى لو مش حي مش حي مش هيسيبوهم ابدا بعد كده. لا مشروع طبعا يغفروا، دي معناها ايه بقى؟ ما انا اقول لحضرتك حاجه، يغفروا بمعنى لا يواجه السيئه بالسيئه زيها بالفعل، والا فهم الذين لا يرجون الى امر ربنا ما بيغفر لهمش طالما على كده. والا فالرسول صلى الله عليه وسلم اللي دعا على اقوام باعيانهم لما قتلوا اصحابه، فدعا عليهم صلى الله عليه وسلم باساميهم، نزل عليه ليس لك من امر شيء، عشان ما يرقيش بعد كده على حد باسمه، لانه سماها قبائل باسمائهم، فنزل عليه ليس لك من امر شيء، او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون، فتوقف عن الدعاء بالاسماء. ولكن ظل صلى الله عليه وسلم يدعو بعد ذلك والصحابة بعد ذلك على الكفار على العموم، كل أنواع جنس اليهود جنس النصارى، يعني ما نقولش لا، ده بعد الجهاد، ده بعد الجهاد ظل ذلك، بس ما بقاش يعين واحد باسمه، يعني مش هقول اللهم العن باراك شخصيا، الله مش مهم، اللهم لا اليهود كفاية مثلا يعني. وإياكم.